نحمد الله نحمد الله. بارك الله فيكم وحفظكم وبارك في الوالد. آمين آمين. خلنا نبدأ شيخ، بارك الله فيكم. وقفنا نعم، كنا توقفنا عند نهاية القاعدة الأولى، بارك الله فيك. مع بداية القاعدة الأولى، مع بداية القاعدة الثانية. انتهينا من القاعدة الأولى. نعم، الحمد لله. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم علمنا ما ينفعنا جزاك وانفعنا خير. بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. هذا المجلس الثالث من كتاب متن القواعد الأربعة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بشرح الشيخ العلامة أحمد النجمي، يعلق عليها ويشرحها لنا بمزيد من البيان والتوضيح شيخنا الفاضل أحمد بن عبد الله الحكمي حفظه الله، ليلة الأربعاء في 24 من صفر عام 1446 من الهجرة، الموافق 28 من أغسطس عام 2024 نصراني، في قناة منهج السلف الصالح. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالإخوة جميعا. هذا تعليق على شرح شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى على القواعد الأربع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. تفضل اقرأ القاعدة الثانية. نعم، أحسن الله إليكم. القاعدة الثانية، قال المصنف رحمه الله: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم، انتهى كلام المصنف رحمه الله. التعليق، قال الشيخ أحمد رحمه الله: مقتضى هذه القاعدة أن الذين عبدوا غير الله لم يعبدوهم على أنهم هم الذين خلقوا هذا الكون، وهم الذين رزقوا من فيه، وهم الذين أحيوا الأحياء وأماتوا الموتى، ولا أنهم هم الذين ينزلون الغيث من السماء، ولا أنهم هم الذين ينبتون النبات من الأرض. كل ذلك ما كانوا يعتقدون أنهم يتصرفون فيه، ولكن كان قولهم وحجتهم أنهم عبدوهم من أجل أن يشفعوا لهم عند الله، حيث قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وحيث قالوا: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فما كان أحد منهم يعتقد أن تلك الآلهة تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت، كل ذلك لم يكن. وإذا كان الأمر كذلك فيجب أن نتيقن أن هؤلاء القوم الذين كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستباح دماءهم وغنم أموالهم وسبى نساءهم وأطفالهم. إذا علمنا ذلك علمنا أن من كان في هذا الزمان يعبد غير الله ويزعم أن فيه الولاية التي تجعله مقربا إلى الله أكثر من غيره، وأن الله لا يرد له شفاعة ولا يرفض له طلبا، من اعتقد ذلك فإنه يعتبر مشركا شركا أكبر مخرجا من الملة. نعم. علما بأن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة منفية شفاعة مثبتة، هذا غير محدد. قال علما بأن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله عز وجل استقلالا، والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، وشروطها اثنان: الأول أن تطلب من الله عز وجل دون سواه. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والثاني من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والثاني أن يكون المشفوع فيه ممن أذن الله له في الشفاعة فيه بأن يكون موحدا. قال صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وقد جاء في النصوص الشرعية أن الله يعطي الشفعاء فيشفعهم في أقوام قد صاروا حمما فيخرجونهم من النار، ثم يدخلونهم الجنة ويضعونهم على نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حيل نعم أو كما تنبت الحبة في حميل السيل. كما تنبت الحبة في حميل السيل. أحسن الله إليكم شيخنا. كما تنبت الحبة في حميل السيل. بالضم. الحبة في حميل السيل. نعم. أحسن الله إليكم. فلا ينبغي ولا يجوز أن تطلب الشفاعة من غير الله، بل الذي ينبغي أن تطلب الشفاعة من الله. والله تعالى يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وجاء في النصوص أن الله يخرج أقواما بعد شفاعة الشافعين من النار لم يفعلوا خيرا، يخرجهم بحثيات ثلاث، ومن أجل ذلك فينبغي أن تطلب الشفاعة من الله وحده. أعد في تقطيع. وجاء في النصوص أن الله يخرج أقواما بعد شفاعة الشافعين من النار لم يفعلوا خيرا، يخرجهم بحثيات ثلاث، ومن أجل ذلك فينبغي أن تطلب الشفاعة من الله وحده. وبالله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. الصوت يقطع. الصوت غير واضح، يقطع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يخرجهم بحثيات ثلاث. يخرجهم بحثيات ثلاث. نعم، وجاء في النصوص أن الله يخرج أقواما بعد شفاعة الشافعين هذا من الأخير النار. فيه تقطيع، الصوت كان يقطع. طيب، نعم نعم، أحسن الله نبدأ. عليكم شيخنا. نعم، تفضل شيخنا، أحسن الله أقول عليك. بسم الله والحمد لله. أقول بعد أن قرر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القاعدة الأولى أن المشركين لم ينكروا توحيد الربوبية في الجملة وإنما صرفوا العبادة لغير الله، قرر هنا في هذه القاعدة أي الثانية أنهم إنما توجهوا لهذه المعبودات لأجل أن تشفع لهم وتقربهم إلى الله. وهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تتضمن أمرين، هذه القاعدة متضمنة لأمرين. الأمر الأول أن المشركين الذين حكم الله عليهم بالكفر لم يشركوا في الربوبية، عذرا شيخنا، أحسن الله إليكم، انقطع الصوت. لعلك تخرج وترجع من جديد، الصوت غير واضح. نعم شيخنا، حفظكم الله، عذرا انقطع صوتكم فضيلتكم، بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمعوننا شيخنا بارك الله فيكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول الصوت غير واضح وحصل تداخل، أنا كنت أشرح وأنت تعيد الكلام أكثر من مرة، يعني تعيد الجملة الأخيرة. نعم، سبحان الله، لعلنا مشكلة في الإنترنت، بارك الله فيكم شيخنا. ولا أدري من أين هذه المشكلة. أنت أعدت هذا أكثر من مرة، وجاء في النصوص أن الله عز وجل يخرج أقواما بعد شفاعة الشافعين من النار لم يفعلوا خيرا، يخرجهم بحثيات ثلاث، ومن أجل ذلك فينبغي أن تطلب الشفاعة من الله وحده، وبالله التوفيق. نعم شيخنا، نعم. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد أن قرر في القاعدة الأولى أن المشركين لم ينكروا توحيد الربوبية في الجملة وإنما صرفوا العبادة لغير الله، قرر هنا في هذه القاعدة أي القاعدة الثانية أنهم إنما توجهوا لهذه المعبودات لأجل أن تشفع لهم وتقربهم إلى الله. فهذه القاعدة تضمنت أو هي متضمنة لأمرين. الأمر الأول أن المشركين الذين حكم الله عليهم بالكفر لم يشركوا في الربوبية، فهم لم يقولوا بأن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت، وإنما أشركوا في الألوهية. الأمر الثاني أن سبب شركهم في عبادة الله أمران. الأول طلب القربة، أي أن آلهتهم كما يزعمون تقربهم إلى الله أو ترفع حوائجهم إليه، كما قال تعالى عنهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي يتولونهم بعبادتهم ودعائهم معتذرين عن أنفسهم وقائلين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي لترفع حوائجنا لله وتشفع لنا عنده، وإلا فنحن نعلم أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأمر شيئا. انتهى. أي فهؤلاء قد تركوا ما أمر الله به من الإخلاص وتجرأوا على أعظم المحرمات وهو الشرك. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي فهؤلاء قد تركوا ما أمر الله به من الإخلاص وتجرأوا على أعظم المحرمات وهو الشرك، وقاسوا الذي ليس كمثله شيء، الملك العظيم، قاسوه بالملوك، وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجهاء وشفعاء ووزراء، أن الله كذلك. وهذا القياس من أفسد الأقيسة، وهو يتضمن تسوية الخالق بالمخلوق. انتهى. فالله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء، وهو أرحم بعباده من أنفسهم وأمهاتهم، وهو الغني، ومن سواه فقير إليه. فلو اجتمع الخلق كلهم سألوه حوائجهم وأعطى كل واحد سؤله ما نقص ذلك من ملكه شيئا، فيا عجبا كيف يسوى المخلوق العاجز الضعيف المحتاج للخالق سبحانه في كل طرفة ولحظة، كيف يسوى هذا المخلوق الضعيف بالغني عن خلقه جميعا؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذه هي المسألة الأولى التي كانت سبب شركهم في عبادة الله، أو الأمر الأول الذي كان سببا في شركهم لعبادة الله، وهي طلب القربة، والثاني طلب الشفاعة، أي أن آلهتهم كما يزعمون تشفع لهم عند الله، كما في قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء المشركين لم يعتقدوا أن معبوداتهم تدبر مع الله، أو أنها تخلق وترزق وتستقل بما شاءت، بل كانوا يتوجهون إليها لطلب القربة والشفاعة، وهما بابان عظيمان ظل فيه كثير من الناس بسببهما. إذن هؤلاء المشركين لم يعتقدوا أنهم شركاء، لم يعتقدوا أن هذه الآلهة شركاء لله في الربوبية، ولكنهم جعلوها شركاء له في الألوهية. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل حسينا: كم تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم. فالآلهة عندهم متعددة، لكن الخالق والمالك والرازق المدبر واحد. والفرق بينهما يعني بين القربة والشفاعة، أن هؤلاء المشركين يقصدون بالشفاعة الوساطة، أي الوساطة عند الله عز وجل لدفع عيب أو نقص فيهم أو لطلب الحوائج، ويقصدون بالقربة علو المنزلة وبلوغ الكمال. وقد أبطل الله عز وجل ذلك كله، فطلبهم للقربة أبطله الله تعالى بقوله: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكذبهم الله في دعواهم أن لله أولياء يقربونهم عنده ويتصرفون معه فيما ينفعه، وهذا التكذيب لهم يتضمن نفي وجودهم. وإثباتهم لهذه القربة فيه انتقاص لله عز وجل، وأنه محتاج لغيره، تعالى الله عز وجل عن ذلك. وفيه أيضا تشبيه له بخلقه، وكل هذا من الكفر والشرك. والولي المنفي هنا عن الله هو الناصر والمعين، في قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء. الولي المنفي هنا عن الله تعالى هو الناصر والمعين، كما زعم المشركون، زعموا أن الله عز وجل معه ناصر ومعين، وهذا نفاه الله عز وجل عن نفسه كما في الآية السابقة. وكذلك في قوله: ولم يكن له ولي من الذل. قال السعدي رحمه الله: لا يتولى أحدا من خلقه ليتعزز به ويعاونه، فإنه الغني الحميد الذي لا يحتاج إلى أحد، انتهى. أما الولي الذي أثبته الله فهو كل مؤمن، كما في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. والمعنى أنه يتولاهم بعونه ونصره وتوفيقه ومحبته وهدايته. فالمنفي إذن هو الناصر والمعين، أي لله. والمثبت هو المنصور، والمقصود المؤمنون الذين ينصرهم الله عز وجل ويعينهم ويوفقهم. وكذلك أبطل الله ما ادعوه من الشفاعة التي يرجون من آلهتهم، أبطلها الله عز وجل من عدة أوجه. الوجه الأول أن الله عز وجل نفى وقوعها من آلهتهم، أي لا يمكن أن تحصل منهم. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. وهذه الآية تفيد أنهم يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض، فهؤلاء الشركاء الذين كانوا يرجون منفعتهم في يوم القيامة يكفرون بهم، الذين كانوا يرجون منفعتهم في يوم القيامة يكفرون بهم بل ويتبرؤون منهم، وهم كذلك يتبرؤون منهم أيضا، كما قال تعالى في ختام الآية: وكانوا بشركائهم كافرين. وقال تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذه المعبودات وعابديها كل واحد يتبرأ من الآخر يوم القيامة. إذن الأمر الأول أو الوجه الأول أن الله نفى وقوعها من آلهتهم، والوجه الثاني أن الله عز وجل نفى ملك آلهتهم لهذه الشفاعة، وأثبت أنها له وحده سبحانه، كما قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. والمعنى أتتخذونهم شفعاء وهم لا يملكون شيئا، لا شفاعة ولا غيرها، كما قال تعالى لا يملكون شيئا، وهذه نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، لا تشفع ولا تدفع ولا تمنع ولا تجلب لهم شيئا أبدا. وفي الآية إنكار عليهم في اتخاذهم الشفعاء، وفيها بيان بطلان ما ظنوه من أنها تشفع، وفيها أيضا إقامة الحجة عليهم، فإذا كانوا لا يملكون شيئا فكيف تتخذونهم شفعاء؟ الثالث، الوجه الثالث، امتناع شفاعة الشفعاء إلا بشرطين، وهما إذن الله بالشفاعة ورضاه عن الشافع والمشفوع له، لقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولن يأذن إلا لمن رضي عنه، والله تعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، كما سمعتم في الحديث الذي ذكره شيخنا رحمه الله تعالى، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. هذا الحديث يفيدنا أن الله عز وجل لا يرضى يوم القيامة إلا عن أهل التوحيد، وأنه عز وجل لن يأذن لأحد أن يشفع إلا لأهل التوحيد من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباع الأنبياء من المؤمنين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع يوم القيامة لفصل القضاء إلا بعد أن يأذن الله له، يستأذن ربه فيأذن له، يأتي فيسجد تحت العرش سجودا طويلا حتى يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فالشفاعة يوم القيامة لا تكون لأحد إلا بإذن الله ولمن رضي عنه، كما سمعتم لا يرضى الله عز وجل إلا أن يشفع أهل التوحيد، ويشفعون في أهل التوحيد. الوجه الرابع، إبطال انتفاع الكافرين بشفاعة الشافعين، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال السعدي رحمه الله لأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهؤلاء لا يرضى الله أعمالهم. انتهى. أقول واستثني من هذا العموم، أي من قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، استثني من ذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب بأن يخرج إلى ضحضاح من النار، لكنه لا يخرج منها، وإنما يشفع له في تخفيف العذاب عنه، وهذه خاصة به صلى الله عليه وسلم، والقربة ما يتقرب به إلى الغير، والمراد أنهم يزعمون أن آلهتهم تقربهم إلى الله زلفى. والشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع أو الشفع ضد الوتر، وفي الشرع سؤال الشافع الخير لغيره أو توسط الشافع لغيره لجلب نفع أو دفع ضر أو رفعه أو التجاوز عن الذنب. فعباد القبور اليوم يقولون نحن لا نعبدهم، أي هذه الآلهة أو هذه القبور أو أصحاب القبور أو الأولياء، لا نعبدهم لأننا نرجو منهم نفعا مباشرا، لكن نعبدهم ليشفعوا لنا ويقربونا إلى الله. فيقال لهم: ما فعلتموه هذا هو عين شرك الأولين، شرك أبي جهل وأبي لهب الذي نفاه الله تعالى وحكم عليهم بسببه والذي وحكم عليهم بالكفر بسببه. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتعلمون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أن جعلهم هذه الآلهة شفعاء عند الله أخبر أن فعلهم هذا شرك به سبحانه، حيث ختم الآية بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. فما فعلوه شرك، وكذلك ما يفعله عباد القبور اليوم ونحوهم. قال السعدي رحمه الله: ويقولون، أي هؤلاء المشركين، قولا خاليا من البرهان: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي يعبدونهم ليقربونهم إلى الله ويشفعوا لهم عنده. وهذا قول من تلقاء أنفسهم وكلام ابتكروه هم. ولهذا قال الله تعالى مبطلا لهذا القول: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أي الله تعالى هو العالم الذي أحاط علما بجميع ما في السماوات والأرض، وقد أخبركم بأنه ليس له شريك ولا إله معه. فأنتم يا معشر المشركين تزعمون أنه يوجد له فيها شركاء، أفتخبرونه بأمر خفي عليه وعلمتموه أنتم؟ أأنتم أعلم أم الله؟ هل يوجد قول، يقول الشيخ هكذا، فهل يوجد قول أبطل من هذا القول المتضمن أن هؤلاء الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين؟ انتهى. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فالذي يعبد البدوي أو يعبد الشيخ عبد القادر الجيلاني أو يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعبد صنما أو جنيا ويقول أنا أعتقد أنه يقربني ولا أعتقد أنه يخلق أو يرزق، فإنه يبين له أن هذا هو الشرك الأكبر وأن هذا هو دين المشركين الذي كانوا عليه. انتهى. يعني فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل ومات على ذلك فهو مشرك الشرك الأكبر، يلقى الله عز وجل بهذا الشرك الذي يخلد صاحبه في النار عياذا بالله تعالى. وقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، قال: فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال: الشفاعة المثبتة. والشفاعة المثبتة وهي التي أثبتها الله وتطلب منه سبحانه لأهل التوحيد، ولا تتحقق إلا بشرطين: إذن الله للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ورضاه عنه وعن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. مر معنا بيان ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج، أي في مدارج السالكين: فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. لا شفاعة إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى. يعني هذه الثلاث تقطع شجرة الشرك من قلب من وعى وعقل. وهذه الشفاعة يعني المثبتة تكون للأنبياء والملائكة والصالحين، وتنقسم الشفاعة إلى ثلاثة أقسام: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة عامة له ولغيره، وزاد بعضهم اسما ثالثا وهي شفاعة رب العالمين وأرحم الراحمين. فأما الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فثلاث: الشفاعة العظمى لأهل الموقف لفصل القضاء، وشفاعته لأهل الجنة بأن يدخلوها، شفاعته لعمه أبي طالب. وزاد بعضهم شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أناس بغير حساب، للحديث الذي فيه أن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، مخرج في الصحيحين. وأما الشفاعة العامة التي اشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين ثلاث أيضا، ثلاث شفاعات أيضا: الشفاعة لمن استحق دخول النار من أهل التوحيد ألا يدخلها، الشفاعة في من دخلها منهم أن يخرجوا منها، والشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة. وزاد بعضهم الشفاعة في من استوت حسناتهم وسيئاتهم من أهل الأعراف، والله أعلم. ثم شفاعة رب العالمين وأرحم الراحمين لقوله تعالى في الحديث القدسي: شفعت الملائكة، شفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار. أو جاء في الحديث: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض، أخرجه مسلم. قوله هنا حمما أي فحما، قوله حميل السيل، الحميل ما يجيء به السيل من طين وغثاء ونحوه، والسيل الماء الغزير المتدفق بشدة، هذا معروف. وقوله أصيفر وأحيمر أي أصفر اللون وأحمر. وأما الشفاعة، هذه الشفاعة المثبتة، وأما الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهي التي نفاها الله عز وجل، وهي التي انتفى منها شرط من شروط الشفاعة المثبتة التي مر معنا، أي انتفى منها الإذن والرضا، الرضا عن الشافع أو المشفوع له. والله تعالى لا يرضى لهؤلاء المشركين شركهم، لأنه حرمه بل جعله أعظم الظلم وأعظم ذنب عصي به سبحانه. ولا يمكن أن يأذن بالشفاعة لهم لأنهم أبغض عباده إليه. الشفاعة المنفية هي التي تطلب بغير إذنه أو تطلب لمشرك أو كافر، وأما الشفاعة المثبتة فهي التي تكون بعد إذن الله وتكون لأهل التوحيد. والناس في الشفاعة طرفان ووسط، قسم غلوا في إثبات الشفاعة وهم النصارى والمشركون وغلاة الصوفية والقبوريون ونحوهم، حيث أنهم أثبتوا الشفاعة لآلهتهم التي يعظمون، أثبتوها إثباتا مطلقا في الدنيا والآخرة، أي أنهم أثبتوا الشفاعة التي نفاها الله عز وجل في كتابه فجعلوها لغير أهلها، وجعلوا شفاعتهم في الآخرة كشفاعتهم في الدنيا شفاعة مستقلة دون إذن الله تعالى. والصنف الثاني أنكروا الشفاعة كالمعتزلة، أو أنكروا نوعا من أنواع الشفاعة كالمعتزلة والخوارج وأظنه الرافضة. هؤلاء أنكروا الشفاعة في أهل التوحيد، الشفاعة في أهل الكبائر من أهل التوحيد، وقالوا إن من مات على كبيرة ولم يتب فهو مخلد في النار ولا تنفعه الشفاعة. قولهم هذا باطل، للنصوص الكثيرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر. ومن هذه الأحاديث حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر. حديث أخرجه البخاري في صحيح. وفي هذا فائدة عظيمة، وهي حرص الصحابة رضي الله عنهم ودقتهم في النقل، أي في نقل الحديث، وصدقهم رضي الله عنهم. فقد نقل هذه اللفظة على رغم أنف أبي ذر. وفي هذا الحديث أيضا رد على الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم. الصنف الثالث صنف هم وسط بين من غلا وبين من جفا، بين المشركين ومن على شاكلتهم من النصارى وغلاة الصوفية والقبوريين، وبين المعتزلة والخوارج. هم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وهم أهل السنة والجماعة الذين فصلوا فأثبتوا ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الشفاعة، ونفوا ما نفاه الله ونفاه رسوله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم سابقا. وهنا فائدة، وهي: لما اقتصر المصنف رحمه الله على اشتراط الإذن للشافع في استدلاله بقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ والجواب أن الرضا مندرج في الإذن، فلا يأذن الله تعالى في الشفاعة إلا لمن رضي عنه، ورضي أن يشفع له وهم أهل التوحيد. وفي هذه الآية إثبات أن الشفاعة بجميع أنواعها ملك لله وحده، فلا تنال إلا بإذنه. هنا فائدة أخرى، اتخاذ الشفعاء والأنداد من دون الله فيه هضم للربوبية وتنقص لعظمة الله عز وجل، وفيه سوء ظن بالله تبارك وتعالى، لأن هذا لا يخرج عن الأمور التالية، أي ادعاؤهم الشفعاء والأنداد لا يخرج عن هذه الأمور التالية: إما أن يظن أن الله لا يعلم حتى يعلمه الشافع، أو لا يجيب دعاء من سأله حتى يسأله الشافع. وفي هذا تشبيه الله عز وجل بخلقه، تشبيه الملك العظيم سبحانه بملوك الدنيا، ولا شك أن هذا كفر. والثاني، الأمر الثاني، أن يظن أن الله محتاج، أو الأمر الثاني أن في هذا الكلام الذي ادعوه هو اتخاذ الشفعاء والأنداد، فيه أن الله تعالى محتاج لمن يدبر الأمور معه من وزير ومعين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفيه أيضا ثالثا أن الله لا تتم قدرته إلا بالشفيع. وفيه أيضا أن للشفيع حق على الله، فهو يقسم عليه بحقه ويتوسل إليه بالشفيع، يعني هذا الذي يطلب الشفاعة يقسم على الله عز وجل بحقه، أي بحق هذا الشفيع، ويتوسل إليه أي بالشفيع، كما يتوسل إلى الملوك بالوزراء والمقربين. كل هذا قدح في حق الله عز وجل. ثم إن مجرد اتخاذ الشفعاء يعد شركا، ودعاؤهم للشفاعة هذا عبادة، فكيف إذا تضمن هذه الأمور كلها؟ وهو كذلك يتضمن هذه الأمور التي سبقت. هنا فائدة أيضا أخرى، ليس المراد من الشفاعة المثبتة معونة الله فيما شفع فيه، فهذا ممتنع في حقه سبحانه، فهو الغني عن خلقه جميعا. ولكن المقصود من الشفاعة فائدتين: الأولى إكرام الله للشافع، ففي شفاعته تكريم له، أي في شفاعة هذا الشافع تكريم له من الله عز وجل، وبيان لفضله ومنزلته. والأمر الثاني نفع المشفوع له في جلب منفعة له، كالشفاعة لأهل الجنة بدخولها، أو دفع مضرة عنه كالشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها، والله تعالى أعلم. ولهذا قال المصنف رحمه الله: والشافع مكرم بالشفاعة، أي أن الله تعالى متفضل عليه بهذه الشفاعة إكراما له. وهنا مسألة إن قيل إن الدعاء من الحي القادر لأخيه المسلم يعد نوعا من أنواع الشفاعة، فكيف يسوغ ذلك دون إذن الله له؟ يعني في الدنيا إن قيل إن قبل أو إن قيل إن الدعاء من الحي القادر لأخيه المسلم يعد نوعا من أنواع الشفاعة، فكيف يسوغ ذلك دون إذن الله له؟ والجواب من ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن هذا مأذون فيه شرعا، الأمر الثاني أن الأمر بأن يدعو الإنسان لأخيه حيا أو ميتا مأذون له فيه، أو إن الأمر بأن يدعو الإنسان لأخيه المسلم حيا أو ميتا إذن له وزيادة. الأمر الثالث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، كأن يستسقي لهم ونحو ذلك، وكذا فعل السلف الصالح رحمهم الله. والشفاعة في أمور الدنيا مباحة إذا كانت من حي قادر دون ظلم أو أخذ لحق الغير، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف القاعدة الثالثة، أحسن وهذه الله القاعدة إليك. طويلة قليلا، لعلنا نؤجل الكلام عنها للدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا مشايخنا ولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاكم الله خيرا، وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.